كذلك من الآداب التي يعتني بها أن يحرص على الرفيق الصالح في حجه، فإن سفر إذا كان يظهر أو يسفر كما قال أهل العلم عن أخلاق الرجال فإن الحج أوضح ما يكون فيه هذا الأمر. تحتاج إلى الرفيق الصالح الذي يعينك على تطبيق السنن وعلى الحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أداء الحج بالصورة الصحيحة وعدم الضعف. إن من صحب متكاسلا تباطئا يميل إلى الدعة والراحة والنوم أفقده كثير من الحسنات. وأنت بحاجة إلى من يكون حريصا على السنة وعلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تطبيق السنن الواردة جميعها في الحج.